أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد طاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني من أراد الله به خير يسهل له تعلم علم الدين، ولا يشبع ولا يمل، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. أن علم الدين ما هو؟ تتعلم شرع الله. الله هو العليم الحكيم، الآمر الناهي بحكمة، ويفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن كنا ذكرنا عن أهمية التزام الجماعة، لأنه كما قلنا الله يفعل ما يشاء، أضل بعض الناس وهدى بعض الناس، كما قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شاء ربك لآمن من في السماوات والأرض كلهم جميعا. إذن هدى بعض الناس وجعل طريق الهداية له دليل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه يعني طريقة النبي اللي هي يسموها أهل السنة لها دليل، مش هكذا كل واحد يقول أهل السنة، لها دليل من القرآن والحديث والعقل. العقل شاهد للشرع، الله أعطانا العقل، ميزنا به عن البهائم التي لا عقول لها ولا تسأل، لا تذهب للجنة ولا إلى النار هذه البهاء. فالله ميزنا بالعقل وجعلنا مكلفين. إذن هذه طريقة أهل السنة، وهذا العلم يؤخذ من الثقات كما قلنا، وليس بمجرد القراءة. وأعطينا مثال عن مثال حديث بعض الناس تقرأه وتفهم بالغلط، وحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يرمي بنفسه من أعلى الجبل. هذا حديث عندما انقطع الوحي عن النبي، وليس معناه الرسول يريد أن ينتحر، لأن الانتحار حرام كبيرة، الانتحار كبيرة لا يليق بالأنبياء. إنما قلنا ما معناه، ما تفسيرها، أنه عندما أراد أن يرمي باعتقاد أنه لا ينضر. وأعطينا مثال سهل، عندما خالد بن الوليد شرب السم، قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وشرب السم القاتل، ليس للانتحار، مع اعتقاد أن الله يحفظه لأنه من الصالحين. هذا حصل لخالد في بعض الغزوات، أخذ السم، قال: يريد أن يعطوك السم، قال: أتوا به. قال الكفار: مش أعطيك سم، قال لهم: هاتوه السم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. مش أي واحد، هذا لو واحد منا يجي يسم ويقول بسم الله، يعني لا يجوز مع هذا يشرب، لأنه هو عنده درجة من الصالحين. خالد الله أعطاه بعض الأسرار، فلا يجوز لنا، لأنه معناش هذه الدرجة نحن. فنفس الشيء الرسول أعلى من خالد وأعلى من جبريل وأعلى من كل، الرسول أعلى أفضل الأنبياء، فأراد أن يرمي بنفسه مع اعتقاد أنه محفوظ. يتعلم إنسان هيك بالطريقة هذه يفهم، أما كي يأخذ الكتاب صحيح البخاري ويقرأ وحده يهلك، يصير يتهم الرسول بأشياء، كما يقول بعض الناس هذو اللي يطعنوا في البخاري، الشيعة هذا يحبوش البخاري، فرق أخرى يكرهون البخاري، البخاري معروف عن المسلمين، قد بعض الأحاديث مدسوسة مكتوبة، لكن بعض الأحاديث لها تفسير لهذا العلم بالسند وبالتلقي. إذن إنما العلم بالتعلم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، العلم يؤخذ بالتلقي من أهل الثقة.